نعم. نعم، نأخذ الحديث الذي يليه ولا يدب الملل؟ نعم. ولا الأصل إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه، لأنه لا ينفق عليه. نعم. مثل ما قلنا في الخروف، كبش من الظان، نفس الشيء، ينفق عليه صاحبه. إذا امتنى ينفق عليه المرتهن ليحفظ بذلك ماليته وهذه النفس المحترمة شرعا بنية الرجوع، ويلزم به الراهن. كيف؟ حديث علي. نعم. وعند البخاري برقم 3814، وظن هناك وضع له رقم ثاني، 3814. نعم. نسخ ايش؟ لا لا لا، تخصيص، تخصيص، نسخ جزئي، ما هو نسخ كلي، نسخ تخصيص. فلا تحلم ماشية احد الا باذنه الا في الران، الران ما يحتاج الى اذن اذا انفق عليه. ايه، اذا ما انفق باي ما باي حق، بالاتفاق، هذا لابد من الاتفاق، إلا إذا تضرر المرهون، أحيانا تضرر المرهون. إذا كان صاحبه الراهن متبرع ويوميا يحضر العلف، يعني هل للمرتهن وجه أن يستفيد أن يركب؟ لا، ليس له وجه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.